إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين. اللهم صل وسلم على هذا النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه والسائرين على دربه والمستنين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، روى الإمام مسلم في صحيحه عن عياض المجاشعي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان مما قال في خطبته: إن الله عز وجل أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وإن الله قال: كل مال نحنته عبدا حلالا، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قال: وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت: رب، إذا يسلبه رأسي فيدعوه خبزة؟ قال: استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزه، وأنفق فسننفق عليه، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال: وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مبسط متصدق موفق، ورجل رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين لا يبتغون فيكم أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا وإن دق له طمع إلا خان، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك. وذكر الكذب أو البخل والشنظير الفاحش الحديث. هذا حديث عظيم من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل هذه خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم. صعد المنبر فقال هذه الكلمات التي ذكرتها لكم، ثم نزل من على المنبر، لكن لأنهم كانوا يفهمون العربية ويفهمون هذا الكلام الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إلى كثير توضيح وبيان، لكن يخفى علينا الكثير من هذه الكلمات. في هذا الحديث فوائد جمة لا تحصى في هذا الوقت اليسير، لكن نأخذ بعضا منها. ونحن قد أهلنا ودخل علينا شهر ربيع، فيحتفل المحتفلون بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، مع أن الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم الاثنين في الثاني عشر من ربيع الأول. مات صلى الله عليه وسلم في ذلك اليوم، ما بين الولادة والوفاة عبر وآيات وعظات لكل معتبر ولكل مضطرب. هذه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع لتعرف نبيا صلى الله عليه وسلم، فإن عرفت أحببت، فإن أحببت انتهجت سنته صلى الله عليه وسلم. لن تنجو في الدنيا إلا بمحبتك، ولن تنجو في الآخرة إلا بمحبتك، ولن تسعد في الدنيا إلا باتباع سنته، ولن تدخل الجنة يوم القيامة إلا خلفه صلى الله عليه وسلم. صعد المنبر فقال: إن الله أمرني أن أعلمكم ما شهدتم مما علمني يومي هذا. هذه الجملة وحدها لا بد أن نقف عندها طويلا. إن الله أمرني أن أعلمكم. قال الله: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم. أول وظيفة من وظائف النبي صلى الله عليه وسلم هي وظيفة التعليم، أن يعلم الناس. أول وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن سار الكتاب القرآن والحكمة السنة يعلمهم. فقال: مما جهلتم. والناس يتفاوتون في العلم والجهل، فقد تكون عاما في فرع من الفروع أو في جزئية من جزئيات العلم، لكنك تجهل الكثير، وكلما حتى تعطيه كلك. العلم وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. العلم لا يعطيك بعض العلم، لا يعطيك جزء منه حتى تعطيه كلك. تبذل الحياة ومال وجهد وكل ما تستطيع، ومع هذا تأخذ جزء من العلم، لا تأخذ كل العلم أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم أول وظيفة التعليم، وهو صلى الله عليه وسلم ما رأت البشرية معلما مثله قبله ولا بعده. صلى الله عليه وسلم علم الجاهل والمتعلم، الصغير والكبير، الرجل والمرأة، العاصي والمطيع، كل الناس. علم كل إنسان بما ينفعه. فهو صلى الله عليه وسلم يصلي يقف في الصلاة كما روى الإمام مسلم. حديث معاوية بن الحكم السلم: رجل أسلم حديثا فتعلم مما تعلم أنه إن عطس أخاه شمت وقال الحمد لله شمت. عطس قال الحمد لله قل يرحمك الله يرد عليه بالذكر. أقيمت الصلاة لم يستوعب الاستيعاب الكامل بهذا الأدب. أقيمت الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في المحراب يصلي والصحابة من خلفه وهذا الرجل معه فعطس رجل من القوم فقال الرجل في الصلاة أثناء الصلاة فقال الرجل يرحمكم الله بصوت عالي رجل لسه بيتعلم منذ قليل ويريد عنده حماسة واندفاع وحب يريد أن ينال هذا الثواب وهذا الأجر فقال يرحمكم الله بصوت عال. قال فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلي شزرا. الكلام ده متى؟ قبل نزول وقوموا لله قانتين، يعني نظر المصلي في محل السجود. فقال فرأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون إلي بغضب فقلت في الصلاة وثكل أم يا ما لكم تنظرون إلي. دم الصلاة لم تصبح صلاة فيها خشوع وخضوع وزلة واستكانة، هرج ومرج وكلام في الصلاة. مواسك لأم يا ما لكم تنظرون إلي. فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم يصمتونني. اذكر يقول يصمتونني لكني سكت، بيسكتوني وانا مش شايف ان انا غلطان. فكنت اريد ان ارد عليهم لكني سكت. فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من صلاته اسمع بابي هو وامي ما رايت معلما مثله قبله ولا بعده. ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، لا بصني بصر ولا نظرني ولا قال انت جاهل ولا عنفني امام الناس. ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ولكن قال ان هذه الصلاه لا يصدق فيها شيء من كلام الناس. الصلاه ايه؟ انما هي التسبيح والتحميل وتلاوه هذا حديث يحتاج إلى شرح طويل، لكن الشاهد إن هذا رجل شاهد تكلم في الصلاة والكلام في الصلاة عن عمل بغير مصلحتها يبطل الصلاة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للرجل أعد الصلاة. ليه؟ لأنه جاهل لا يعرف، لم يقل له أعد الصلاة ولم يعنفه ولم يظلمه ولم يقل له شيء يحزن، ولكن علمه. فقال الرجل بأبي هو وأمي ما رأيت معلما مثله قبله ولا بعده. صلى الله عليه وسلم يركب الغلام من خلفه فيقول يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. غلام صغير، يا غلام سم الله وكل بيمينه وكل مما يريد. يكون بين أصحابه من وسائل التعليم وسائل تعليم مختلفة حتى يدرك كل أحد. فيقول صلى الله عليه وسلم بين أصحابه جميعا من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهم أو يعلم من يعمل بهم. سكت الصحابة فقال أبو هريرة أنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر جد خطير، يتعلم هذه الخمس يحفظها تعلمها ثم يعلم غيره، متعلم ثم يصبح معلما. بلغوا عني ولو آية. آية آية واحدة تكون معلما لغيره. نضر الله امرأً سمع مني مقالة فوعاه ثم أداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. ممكن تسمع حديث تحفظه، تحفظ الحديث، لا تعرف فقه، لكنك حفظت حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فنلت بركة كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ممكن تحكي الحديث لفلان لفلان لفلان فتحكيه لمن يستطيع أن يفهم الحديث كما بينه النبي صلى الله عليه وسلم، فيأخذ الحديث منك فيبحث في فقهه فيتعلمه فيعلم الناس، فيتعلم الناس بحفظك أنت في البداية. اسمع، هنا إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، هنا قناة المجد الفضائية للقرآن الكريم، هنا قناة للمسجد الحرام، هنا قناة للمسجد النبوي. هذه الأعمال أصحابها من فكر فيها وأراد أن يعلم الناس ينام، ينام ملء جفونه، بل يحيا حياته ويموت وحسناته تجري عليه في قبره ملايين. احفظ حديث تعلم، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. التعليم أول وظيفة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر يطول شرحه. فقال إن الله أمرني أن أعلمكم ما مما علمني، مما علم رب العزة نبيه صلى الله عليه وسلم. علمه الكثير، نعم علمه ما تنتفع به البشرية إلى قيام الساعة، نعم ترى كل شيء في سنته صلى الله عليه وسلم، ما فرقنا في كتاب من شيء، كتاب حوى كل شيء مما ينتفع به المسلم. يومي هذا بمعنى ان احيانا المعلم يتعرض لطلبته او لمن يحتاجون الى العلم فيبذل نفسه لهم. هناك احاديث تقال وخطب تقال، لكن عند فلان سؤال وعند فلان حاجة وعند فلان شبهة وعند فلان كذا، يحتاج إلى من يخرج له ما في صدره. فإن كان فيه قلق اضطراب شبهة أي شيء، يخرج ما في صدره للمعلم ناصح أمين، فيحكي له ما عنده فيجيبه فيستريح. الجهل أعظم ذنب، الجهل أعظم ذنب. لذلك المسلم، أي مسلم، هناك أمور لا ينبغي أبدا أن يجهلها ما لا يسع المسلم جهله. عبادات تؤديها، لابد أن تتعلم هذه العبادات، كيف تصلي، تزكي، تصوم، تعتمر، تحج، تبيع، تشتري، تتزوج، تطلق، إلى غير ذلك. هذه الأمور مهمة، هذا أمر التعليم. أول فائدة، النبي صلى الله عليه وسلم هو المعلم الأول، ما رأت البشرية معلما مثله قبله ولا بعده. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم محدثا مع ربه: كل مال تعالى ناخد قاعدتين مهمين جدا. الاصل في العبادات العلماء بيقولوا ايه؟ التوقيف. يعني ايه؟ لا تعمل عملا في عباده من العبادات، الصلاه والزكاه والصوم والحج، هذه العبادات الا بدليل. مش انت جاء هواء او وجدت امر من الامور تريد ان تقوله خلاص، لا، لابد ان يكون هنالك دليل قبل ما تعمل. طب والمعاملات البيع والشراء؟ الاصل فيها الاباحه. البيع والشراء مباح الاصل، الا في نهي عن الرشد، عن خداع، بيع العينة، الربا، كذا كذا كذا كذا. فقال الله: كل مال نحلته، يعني أعطيته عبدا حلالا. طالما أن العبد أخذ بالوسائل التي يحصل بها على المال من دون مخالفة شرعية، فالمال حلال. إذن الإسلام لا يدعو إلى الفقر. الإسلام لا يدعو إلى الفقر، يدعو إلى العفة، نعم، يدعو إلى السعي والكسب والجد والاجتهاد، نعم، لكن هناك أصول، هناك عبادات وطاعات تؤدى ثم يسعى العبد. فنعم المال الصالح للرجل الصالح، كل مال نحلته عبدا حلالا. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، يعني طاهرين من الشرك والذنوب والخطايا، موحدين. ما من مولود إلا ويولد على الفطرة. تخيل القمر ليلة البدر تراه ناصعا البياض مكتملا، هذا مثال القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في براءة ابن أبي طالب: ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة القمر، بينما القمر يضيء علته هذه السحابة أظلم استجلت. القلوب الله مثل القمر ليلة البدر، فطرة الله التي فطر الناس عليها. اكتساب الناس للذنوب والخطايا والشرك والكبائر ومنها كالسحابة السوداء تخفي ضوء القمر بحسب الذنب وبحسب الخطيئة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لما خلق الله عز وجل آدم مسح فأخرج منه ذريته إلى يوم القيامة، وهذا ما يسمى بعالم الضر. الله عز وجل خلق الخلق من ظهر آدم، مسح ظهره فخاف، أخذ العهد والميثاق على الخلق بقوله: ألست بربكم؟ قالوا: بل. كل الخلق، نعم، المسلم والنصراني واليهودي والبوذي والمجوسي وكل الخلق، قال الله لهم: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. شهدنا أن تقول يوم القيامة: إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ إذن هذه الشهادة والإقرار بالتوحيد لكل الخلق، شهدوا بأن الله ربهم سبحانه وتعالى. وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، هذه تشمل الكل بدون استثناء أبدا. ف فجاءتهم الشياطين ليه بقى في مشركين ومن لا دين لهم؟ فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم صدتهم وابعدتهم عن دينهم. الشيطان عدو لهم فاحذروه، هكذا قال الله. فالشياطين جاءت بني ادم فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما احللت لهم. واحد يقول لك مرات علي حرام علي اكلم فلان، هذا حلال، لما تحرم ما احل الله لك؟ لما تحرم هذا حلال احله الله، انك تكلم اخاك وجارك وصاحبك وكذا وكذا، نختلف نتفق نعم، لكن لا تحرم حلال. زوجة حلال زوجها فيغضب فيقول لي علي حرام، لم تحرم ما أحل الله لك؟ لم كما كان يفعل أهل الشرك يجعلنا بعض البهائم بصفات وهيئات معينة لمن يعبدون من دون الله. فقال الله ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. يعني كان هؤلاء المشركون مثلا بعض الدواب لا يحلبها احد. ليه؟ لمن تحلب؟ اين يذهب لبنها؟ هذا للطواغيطهم. او النتاج، ان كانت انثى وبعدها انثى وليس بينهما ذكر فهذا يكون للطواغيط. او اشياء كثيره أحل الله لك فلا تحرم ما أحل الله. وأمرهم أن يشركوا بما لم أنزل به سلطانا. الأصل في هذا الكلام كله الأمر بتوحيد الله. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة، من قال أشد من البغض أشد الكراهية، فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، بقايا ممن كانوا على الحنيفية السمحة. بعض الناس وقد نوفل قسم ساعدة بيدي فلان فلان فلان، أفراد مقت الله هؤلاء فساد في جميع نواحي الحياة قبل ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، فساد في النواحي السياسية والاجتماعية والأخلاقية، فساد بين العبد وبين ربه، فساد بين الأخ وأخيه، بل فساد في داخل البيوت. أن الأب يجد ابنته حية فيدفنها لأنه يريد أن يهرب من عارها والعياذ بالله. فأراد الله سبحانه أن يمن على هذه البشرية جمعا فأذن بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، رباه على عينه واصطنعه لنفسه، رباه لا كما يربى الغلمان والصبيان، لا من حفظه ورعاه وأيده سبحانه وتعالى، فنشأ لا كما ينشأ غيره. ما سجد لصنم، ما شرب خمرا، ما فعل وهو في سن الأربعين صلى الله عليه وسلم، ثم قال الله له: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي منك. ابتلاء للنبي صلى الله عليه وسلم، اختبار، امتحان من الله لنبيه. يا يجري، ده النبي صلى الله عليه وسلم فحينما يقترب الناس جميعا فإذا بالملائكة تصد بعضهم، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم وأبتلي منك أم تحمي منك، تتبع السنة أم تبتلع في دين الله، تصبر على قول الحق ولو كان مرا أم تسير مع السائرين. قول الغير الكل من خليل مع الناس واللي زي الناس ما يتعبش، لا لا وأبتلي منك. اسمع، وأنزلت عليك كتابا لا يمسكه الماء. الكتاب القرآن لا يغسله الماء، تحتاج إلى وقف. القرآن لا يغسله الماء، ده الكتاب دي حب ولا وحب، حطه في المية ساعات يوم اثنين ثلاثة خلاص الحب راح. يبقى ليه الكلام ده اتحسب؟ ما المعنى؟ ما المقصود؟ كتابا لا يغسله الماء يعني محفوظ في الصدور. القرآن ايه؟ محفوظ فين؟ في الصدور. تغتسل القرآن في صدرك، تتوضا، تسير، تسبح في الماء دقائق وأوقات طويل، القرآن في صدرك لا يغسل أبدا. ولذلك تفتكر كده كل ما يجي شهر رمضان وتيجي المساجد حاطط المصحف والإمام بيقرأ من المصحف، ده بيغلي. ليه؟ ده وإنه لذكر لك ولقومك. القرآن لذكر، ذكر نذكر نعم، لكن معناه ايه؟ شرف. القرآن ايه؟ شرف. وإنه لشرف لك ولقلبك. القرآن تحط المصحف ده وتقرأ في الكتاب لا يغسله الماء. لا، هذا الكتاب محفوظ، يحفظه الكبير ويحفظه الصغير. كتاب لا يغسله الماء، تشبيه آخر، إن بعض الثياب لو اتسخت أو صار بها شيء، متفق على أن تنظيفها أتم التنظيف بالماء. يبقى الماء إيه؟ يغسل أي شيء، الماء يغسل. طيب الماء يغسل الظاهر، القرآن بيغسل الباطن، الشرك، المعاصي، الذنوب. كتابا لا يغسله الماء يعني هذا الكتاب يغسل ما لا يغسله الماء. الكتاب يغسل ايه؟ ما لا يغسله الماء. خليك فاكرها دائما وابدا، لما تتلقى كتاب لا يغسله الماء هذا هو. يوم القيامة مفيش مصاحف، اقرأ ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. اقرأ يا عم من صدرك الذي لا يغسله الماء. اسمع، تقرأه نائما ويغسل. تقرأ القرآن ايه؟ نائما. يغسلني وانا صاحي بقرأ القرآن؟ نعم. طب وانا نايم أقرأ ازاي؟ كيف يقرأ هذا القرآن وانت نايم؟ انت لو انتهشت سنة النبي صلى الله عليه وسلم تسعد في اذكار النوم، لما تيجي تنام بسمك اللهم وضعت جنبي باسمك ارفع وبعض اذكار واسلمت ظهري اليك رغبه ورحبه اليك. انت نايم او رايح تنام في صدرك القران. لن اقول لك ان بعض الناس اسر عنه انه كان يقرا القران وبعض الغناء هو نائم. بعض الناس حينما في بعض الاوقات يستيقظ فيرى انه كان يرتل ايات او يحلم فيه يرى رؤيه انه يقرا ايات او يقرا سوره كذا او سوره كذا حتى في رؤياه. لن اقول هذا، لكن القران في صدرك لا يغسله الماء، تقراه وانت يقظان. نعم، فاذا نمت اسلمت نفسك كلك لله، فبتقول له يا رب اسلمت نفسي اليك. الشيطان سياتي ويوسوسني فاستودع نفسي والقران الذي في صدري عنده. فاذا قمت ومعي القران الذي حفظته، مش انا في صدر القران انام يوسوس الشيطان وانا نائم لا حيله لي فيذهب ما في صدري من القران. لا، وانزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقراه نائما ويقظان. ارى ان الوقت قد مر بسرعه وانا لا اريد ان اطيل عليكم، لكن ايها الاحبه هي وقفات لا بد أن نتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فنتعلم من تعليمه لنعلم أنفسنا وأبناءنا ونعلم الناس. توحيد الله هو الأصل والبداية في كل شيء. أول تعليم تعليم توحيد الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه أحل لنا الحلال الذي ينفعنا وحرم علينا الحرام، والحرام قليل، فقال قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم لأنه قليل. الله سبحانه وتعالى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بميلاده نجاة للبشرية، نجاة للبشرية جمعاء، بل نجاة للإنسان وللحيوان والطير. قال الله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم نسألك الأمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان. اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة، اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة، اللهم اجمعنا بنبينا في الجنة، واسقنا من حوض النبي صلى الله عليه وسلم شربة دنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اختم لنا بخير، اللهم واختم لنا بخير، اللهم واختم لنا بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله.